يريد منه ان يتفاعل مع الكون ليبرز الاشياء. فاذا كان الحق يريد منا ان ننفعل هذا الانفعال لا بد ان يوفر طاقاتنا وفكرنا مما يمكن ان يبدد الفكر والطاقة. فما الذي يبدد افكار الناس وطاقاتهم؟ انه تصارع الاهواء، هوى يصادم هوى، فكرة تصادم فكرة، واهواء الناس مختلفة. اذا فالذي يبدد طاقات الكون انما هو اختلاف الاهواء. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يضمن لنا اتفاق الاهواء حتى نصدر في كل حركاتنا عن هوى واحد هو الخالق الاعلى الذي لا تفيده هذه الاهواء. اما ما لا تختلف فيه الاهواء فتركنا فيه نبحث، لاننا سنتفق فيه قهرا عنا. ولذلك نقول دائما ان الافكار الماديه المعمليه التجريبيه لا يوجد فيها اختلاف بين البشر. فما وجدنا زي ما قلنا كهرباء روسي وكهرباء امريكان ولا كيمياء انجليزي ولا كيمياء فرنساوي. ليه؟ لان دي ولدة المعمل، والمعمل لا يدامل، والماده الصماء لا تحاكي، فالنتيجه المعمليه تطلع واحده. فما دام تطلع واحده هيتفق ولا ما يتفقوش؟ وقلنا والذي يدل على ذلك انهم حين يتفقون في معطيات الماده التجريبيه مش يتفقوا بس، لا، يحاول كل معسكر ان يسرق من المعسكر الاخر ما انتهى اليه ليدخله على ذاته وعلى حضارته. بينما في الاهواء البشريه كل واحد يحاول ان يبعد هوى الاخر عن مقره. اذا فدي نساء ودي للنعمة. ليه؟ لان الاهواء ما بتلتقيش ابدا، ولكن الامر المعملية التجريبية ينتهي. الحق سبحانه وتعالى وضع الحركة للحياة لتنفعل بفعل كذا ولا تفعل كذا مما تختلف فيه الاهواء، ليضمن اننا متحدين، وليضمن ان الطاقات ما تتعاندش بل تتساند. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اذا فمنهج الله في كونه انما جاء لينظم حركة الانسان فيما تختلف فيه الاهواء. اما الحركة فيما لا تختلف فيه الاهواء فتركها حرة ايه طريقه، لانهم سيتفقون قهرا عنهم، لان المادة الضماء لا تجامل والمعمل لا يحاسب. ولذلك قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله خاتما اعطى افعل ولا تفعل. والامر المادي المعملي جعل التجربة في ذاته صلى الله عليه وسلم. فرآهم يؤذرون النخلة يعني لقحوه، فقال لماذا تلقحون؟ قال ليصلح. فقال لو لم تفعلوا لصلح. فلم يؤذروا ولم يلقحوا فخاب النقل. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنها قضية كونية مادية تجريبية معملية، ليقول انتم اعلم بشكون دنياكم. هي التجريبية، انما مش اعلم بشؤون دنياكم في الحركات الاهوائية. وبذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيصل فيما تتدخل فيه السماء وفيما تتركه السماء للبشر. ولكن اعمار الناس تختلف كعمر الانسان نفسه. الكون له طفولة وله فتوة شباب وله اختمار رجولة ونطق، فيعطي من الاحكام ما يناسب ذلك المجتمع. الانسان الاول لازم يبقى مادي، يديله الحاجات المادية، وبعدين لما يجي عصر الفتوة كده يديله حاجات الانطلاقية، ولما يجي عصر الرحان والرشد يقوم يديله الزمان بيه. فكانت رسالة الاسلام على ميعاد مع رشد الزمان. فامن الله سبحانه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ان يقفوا

ليبلوكم فيما آتاكم، وما دام ليبلوكم فيما آتاكم يبقى يجب أن تكونوا بقى إيه؟ حكماء، أن تستبقوا إلى الخير، فاستبقوا الخيرات. ليه؟ علشان تنجحوا في إيه؟ في الابتلاء. ولما تنجحوا في الابتلاء يعطيكم النجاح أكثر مما خسرتم من عدم الانصياع. يبقى إذا البلاء اللي ربنا عمله لنا قد يكون في مصلحتنا، لأنه يعطينا إيه؟ يعطينا نجاح أي أخلد، ونجاح أقعد في النجاح، لأن قصارى ما يزينه الشيطان للناس أو ما تزينه نفوسهم للناس من شهوات أن تمر الشهوات العابرة في الدنيا العابرة، وبعد ذلك ماذا يكون؟ يجي العذاب المقيم. يبقى لما كده تعملها صفة تبقى خسرانة ولا مش خسرانة؟ يبقى خسرانة. تستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ما دام هنختلف وإلى الله مرجعنا، يبقى ناس هيثابوا وناس هيايه؟ يبقى ده إغراء لصاحب الحسنة أن يزيد فيها، وترغيب لصاحب السيئة أن يمتنع عنها. فإياكم أن تفهموا أن الله حرمكم شهوات الدنيا لأنه يرغبكم، ولكنه حرمكم شهوات الدنيا المفسدة في زمن محدود، ليعطيكم شهوات الآخرة المصلحة في زمن غير محدود. يبقى هو ده الخير ولا مش الخير؟ يبقى الخير. إلى الله مرجعكم جميعا، أي الإيه؟ الملتزم والمنحرف، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وما دام فيه اختلاف يبقى ايه؟ واحد ناحية خير وواحد ناحية شر. لو ان الله قال لنا هتاخد خير ويسكت عن الشر برضه كانت حاجة يعني، لا، لازم يجيب لنا الشيء والايه؟ والمقابل بتاعه. وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. الله، طب ما هو قايل برضو ان انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك، مش كده؟ طب وبرضو قايل ايه؟ ما تتبعش هو محكم به. اما قال لك لا، هو بين له العلة في انزال الكتاب وجعله مهيمن، انا منزله علشان كده، وما دام انا منزله علشان كده باشر مهمة التنفيذ، فاحكم بالفعل بينهم بما انزل الله. يبقى الله سبحانه وتعالى قال انا انزلت اليك الكتاب مصدقا لما بين يديك ومهيمنا عليه فاحكم. تجي ارادته في عمل المنهج، فاذا نزل المنهج لك كده تبقى تعمل ايه بقى؟ نفس ذلك واحكم بينهم بايه. وزاد على ذلك بقوله واحذرهم، ما هو لا تتبع اهواءهم موجوده في الايه الاولانيه اللي زاد ايه عندنا هنا؟ واحذرهم ان يفتنوا عن بعض ما انزل اليك. احذرهم. ما معنى الحذر؟ الحذر هو احتياط الحذر لمن يريد ان يوقع به ضررا في سي نفع. يعني يعمل لك انه بيعمل لك ايه؟ انه بيعمل لك خير، لكن هو في باطنه ايه؟ فاذا الاحتياط انك انت لما يجي واحد يعمل شر ما تطيحوش، لكن ان زوق لك الشر وعمله انه بده يعمل خير يبقى اذا عايز ايه بقى؟ عايز حذر. يبقى الحذر احتياط الحذر من مين؟ من خصمه، حتى لا يدخل عليه ضارا في صورة نافع، لا يدخل عليه ضار في صورة ايه؟ في صورة ايه؟ نافع. يقول لك انا اعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا، ويقعد يزين لك الايه؟ الموضوع في صورة ايه؟ يبقى الحذر بقى عايز ايه؟ عايز عقل مركب، عايز عقل ايه؟ مركب. ولذلك مثلا كانوا يضربوا الحذر في الغراب انه ايه؟ حذر قوي، فبيعلمك بيقول له اسمع، اذا شفت الفلاح ولا الراجل وطى على الارض هيجيب لك طوبه يسؤلك بها، فساعة ما تشوفه يوطي كده اطلع. فالغراب الصغير قال له طب افرض انه شايلها في جيبه. يبقى حذر بفطرته ولا لا؟ حذر بفطرته.

والله قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك ومش عارف ايه ده، لو كنت كده كنت تحت ومشيت هنا ولا ايه يوم ينبسط منك لانك انت ايه. يقول لك والله ما دام انت راجل طيب كده بس قدام 3 كيلو كده في عقبه لان السكه فيها تصريح، انا هركب وياك انفذك من هنا. يبقى بعد ما كان بيدمه اعانك. كذلك الحق اللي يامن بيه يعينه بقى على الهدايه، واللي ما يامنش بيه يقول له انتعب بقى وحشبعك بلاه. لو واحد قال للعسكري والله ما انت عارف ما جلقنا السكه من يقول له طيب ما تنعش يسيبه ينهبك في الضلال بقى وخطيه ولا الى اخره. كذلك ان الله لا يهدي القوم الايه، لا يتغنى الله على خلقه فلا يهديه، لا لانهم ظلموا فلم يؤمنوا، ظلموا وما دام ظلموا فلم يؤمنوا يعينهم. شوف فترى الذين في قلوبهم مرض، اهي دي بقى نتيجه ان هو ما بيديش القوم الايه الظالم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ما هو الكلام عن ان نتخذ اليهود والنصارى اولياء. اللي في قلبه ايمان وقلبه سليم سمع النصيحه، سمع ايه النصيحه، واللي في قلبه مرض اعمل ايه؟ يروح يتولاهم، مش بيتولاهم بعقل بس، ده يسارعون فيهم. احنا كنا قلنا زمان كلمة يسارعون، ما هنا المسارعة يعني ايه؟ تقليل الزمن في قطع المسافات للغاية. هذا اسمها ايه؟ سارع. يعني ان كانت الحكاية دي تاخد بالمشي العادي ربع ساعة، انا عايزك تسارعها وتاخدها في 5 ايه؟ ده. طيب على الاول فيه يسارع الى كذا وفيه يسارع في كذا، وسارع الى مغفرة من ربك، سارع الى ايه الغاء ايه مغفرة من الله يسارع اليها لكن لما اقول لك سارع في كذا فكأنك من الاصل في كذا، يسارعون فيهم يسارع الله كأنه هم كانوا لهم من الاول، مش كانوا مش وياهم وبعدين بيسارعوا لهم، لا ده المسارعة في ظرفيتهم برضه من قبل ما تقول لهم كانوا ايه كانوا معاهم. ويبقى يسارعون يعني يتخففون عليه، مش كده؟ يقولون ايه العلة بتاعتهم دي؟ العلة العامة ان في قلوبهم مرض، والمرض جعلهم يبتكرون ويلفقون اسبابا. الاسباب دي اللي هم بيقولوها نخشى ان تصيبنا ايه؟ باكر. دول احنا بنوليهم علشان خايفين لا تدور الدوائر وتجينا مصيبه نحتاج لهم وهم اصحاب الاموال، ولا نحتاج لهم لانهم عندهم السلاح، ولا نحتاج لهم ايه؟ ودي اللي قالها مين؟ ابن ابي. ابن مين؟ ابن ابي. قال لا بكون موالية وانا ما اقدرش عنه لانني رجل اخشى الدوائر. الدوائر الامر يدور هكذا، اللي هي الاحداث والمصائب. اذا سئلت الدوائر يبقى الاحداث والايه؟ والمصائب. طيب ومنها انك تقول ده دول الايام ايه؟ دول. بس كلمة دول دي انتقاليات قد لا يكون فيها ضرر، انما دوائر اللي يبقى لازم ايه؟ يبقى فيها ضرر. لكن مثلا ابن الصامت قال انا حافظ ولاية الله وولاية رسوله والمؤمنين، وحافظ ولاية مين؟ ولاية اليهود والايه؟ والنصارى. هو قال لا في قلبه مرض، قال لا انا اخشى ان تصيبنا ايه؟ ان تصيبنا ذلك، فعسى الله ان يأتي بالفتح. كلمة فتح ساعة ما تسمعها تفهم ان اول ما تدولتها ايه؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم، يعني ايه؟ احكم. عسى الله ان ياتي بالفتح، بالحكم اللي يوضح حدس منين للمساله بتاعت اليهود والنصارى والذين لا ايه؟ لا يعلمون. طيب يأتي الله بالفتح او امر من عنده. طب ما هو كله من فتح، في فتح وفي امر من غير. قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى يصارحه المؤمنين به، والمؤمن به له اعمال تؤدي كاسباب الى مسببات، وقد يأتي لهم باشياء بدون مقدمات منهم، يأتي لهم باشياء بدون ايه مقدمات منهم. دي اذا ان يأتي عسى الله ان يأتي بالفتح باسباب انتم تصنعونها، وتعدوا وتعطوا وتعطوا وتهزموه وتعملوا مش عارف ايه، او امر من عنده بانني استأصلهم من غير مجهود منكم. ولذلك اخبرنا ثانية، فما اوجدتم عليهم من خير ولا ايه ولا ركاب، ما اطاء الله على ايه. انا اكتبتها فيه. طيب بنو النضير عملوا ايه؟ مش اجلوا الله بنو قري عملوا ايه؟ مش خدنا زراريهم وخدنا نسلهم؟ فهو ده فتح من عند مين؟ او امر من عندي. اما الفتح الاولاني فيبقى لقى فيه سبب، فكأن الحق سبحانه وتعالى يعامل المؤمنين معاملتين، المعاملة الاولى ان يصنعوا مقدمات تنتهي الى ايه نتائج بس بإذنهم. خلاص قاتلوهم يعذبهم الله ايه او بايه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه قتالكم سبب، لكن امر من عنده يجي روح نصركم كده بالرعب ولا تحملوا اي حاجه، او امر من عنده. احنا بقى كنا قلنا زمان ساعه ما تسمع عسى ولا لعل اسمها رجاء، وما معنى الرجاء؟ الرجاء ان المتكلم يرجو ان يقع ما دخلت عليه عسى. عسى ان تكرم زيد، من الذي قالها؟ واحد يقول لك عسى ان تكرم زيد، يعني انت ترجو ان ايه؟ انك انت تكرم زيد، لكن انا مش في ايدي اكرام، انت اللي في ايدك ايه؟ تكرم. فاذا قلت عسى الله ان يكرم زيد، يبقى نقلتها من بشر، يبقى القران هنا بشر ويتكلم عن بشر، عسى ان تكرم زيد. ولكن ان قلت عسى الله ان يكرم زيدا، يبقى اللي بيتكلم مين؟ اللي بيرجو مين؟ والمرجو الله. يبقى قدرته اوسع من اللي زيه ولا لا؟ يبقى دخلنا في الايه؟ في الرجاء. طب واذا كان الذي يتكلم هو الله، يبقى هيرجو من مين؟ ده هو اللي بيقول عسى الله ان يكرم. يبقى اسماع من كريم يبقى لابد ان يتحقق. يبقى عرفنا مراحل الرجاء، رجاء بشر من بشر لبشر. خلاص؟ ادي واحد. رجاء بشر من اله لبشر. رجاء اله من اله لبشر. ما دام رجاء اله بشر هو اللي يبقى. مش كده؟ هو اللي ايه؟ هو اللي يبقى. فعصى الله ان ياتي بالفتح او امر بالامر، وتحقق في واقع الامر ذلك او لم يتحقق. فعصى الله ان ياتي بالفتح او امر بالامر. طيب ساعة يقولون نخشى ان تصيبنا الدوائر، واحنا محتفظين بيهم عشان تبقى ولايه ونصره، وبعدين ربنا يديكم انتوا الفتح بعملكم او يجيب امر من عنده كده كده تفضل من عنده. يبقى هم موقفهم ايه دلوقتي؟ الموقف بتاعهم على ما اصروا في انفسهم ايه؟ نادمين. يعني يقولوا يا ريتنا ما قلنا ايه؟ ما قلنا الكلام ده. وكلمه رسول على ما اصروا في انفسهم يدل على ان قوله نخشى ان تصيبنا دائره بعض ما كان في انفسهم. نخشى ان تصيبنا دائره، احنا قلنا ايه؟ ان احنا قلنا ان في قلوبهم مرض، خلعوا على المرض هذا الكلام. فكأن اللي عندهم اللي اسروه في نفسهم كراهيه هذا الشيء. وقرار شرع هذا المنهج، ولا يحبون ان يستعليه في الارض هذا المنهج على المناهج الثانيه. اذا الحق سبحانه وتعالى يدلنا على ان القول الذي نشا منهم نخشى ان تصيبنا دائره لم يكن هو السبب المباشر، وانما السبب المرض في قلوبهم. والمرض في قلوبهم اللي هو ايه؟ لا يحبون ان ينتصر منهج الاسلام. ليه ما يحبوش ان ينتصر منهج الاسلام؟ لانهم عايشين على ايه؟ على ثروات المخالفه للدين. فيوم الاسلام يحصل ايه؟ انتهت الحكايه. كان الامر قبل ما يجي الاسلام المدينه ايه كانوا بيعملوا؟ كل الاوس والخزرج والبتاع بياخدوا منهم فلوس من الربا. يشتروا سلاح عشان اي غيره ولا اي حاجه بياخدوا منهم. يقعدوا عندهم لانهم فاهمين انهم علماء عن الكتاب. اذا القيادات كلها فين؟ فلما يجي الاسلام كل ده الاسلام. يبقى ده المرض جاي من ايه؟ جاي من هنا انه سلبهم سلطاتهم الزمنيه. وسلطتهم الزمنيه دي هي اللي خلتهم يحرفوا مين؟ فاذا كانوا دخلوا مع الله في تحريف كتبه افلا يدخلون معكم في عداوه ويلبسون عليكم بانهم يعينون وهم يقتلون؟ فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم ايه؟ فيسمعوا فيه القران والقران يقرا ويتعبد بتلاوته وينقل في المساجد وهم يسمعون ويصبحوا على ايه؟ لان ما لم ينفع عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده يبقى ساعه تكلم بالايه لم يكن هناك فتح ولم يكن هناك امر. وبعد ذلك فيصبحوا على ما سعوا في انفسهم. يقول ربنا كتب اللي في نفوسهم ولا لا؟ زي ما يقول ويقولون في انفسهم. طب يا سيدي ما دام قالوا في نفسهم امال مين اللي سمعهم؟ ربنا اللي سمعهم. امال ايه؟ يقوم لما يقولوا بالله لو ما كانوش قالوا كانوا يقولوا ايه؟ كانوا يقولوا ايه؟ ده الراجل ده بيقول الكلام ده نحن لا قلنا ولا اي حاجه. هل سمع منهم احد قال اننا ما قلناش؟ يبقوا انقفشوا ولا ما انقفشوش؟ بيقولوا في نفوسهم؟ طب دول في نفوسهم اكنهم لو تفطنوا بقى واللي قالوا في نفوسهم ويقول الخلق يقولون كده يقولون القول. فكان الحصول انهم يعملوا ايه؟ انهم يقولوا احنا كان نوره خالص ومش مالناش ايه؟ عيش في المساله دي ويبادروا الى الايه؟ الى الايمان في الفضل الكتاب. فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ليه؟ لانهم دلوقتي فهموا من نفس الايه قبل ان ياتي فتح او امر من الله انهم سيفضحون. فندموا على ايه؟ يندموا على ايه؟ على ان اللي كانوا بيبيتوه ويعملوا ايه؟ مكشوف مفضوح. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعهم. شوف المؤمنين بقى يقولوا ايه؟ ساعة ما يصبحهم على ما أصروا في أنفسهم نادمين وهو إلى آخر العملية دي. طب هم أصبحوا نادمين، أم قال لك ما هو الندم؟ الندم انكسار القلب في الحاضر على تصرف سابق. انكسار النفس إيه؟ في الحاضر على تصرف إيه؟ يعني عمل الواحد عنه وبعدين أثرها السيئة ابتدت إيه؟ تقول يا ريت ما كنت إيه؟ يا ريت ما كنت أحسن. يبقى ايه؟ انكسار نفس الايه؟ حاضر دلوقتي على تصرف ايه؟ على تصرف سابق. طيب وانكسار النفس ده ام قال لك ناطح على بشرات الوجه. ناطح على ايه؟ على بشرة الوجه. يوم ساعة ما ينطح على بشرة الوجه وتشوف بقى لما يجيبكم فتحة كده تلتفت تلاقيهم مكبوتين. ومكبوتين كبت اسمه كبت القصر. اللي ما يقدرش يلون نفسه ما يقدرش يلون نفسه انه يبقى انه يعمل انه فرحان ما يقدرش عليها دي ابدا. اسمه ايه؟ قال ايه؟ قسري. يعني الحاح دنيا. وما دام الحاح دنيا يقوموا المؤمنين يروحوا فاطمين للحكايه دي. يقول لك هم دول اللي كانوا بيقول ايه؟ يقسمون بالله جهد ايمانهم انهم لايه؟ طب ما دام بيقولوا انهم لا معهم مش كانوا عايزهم يفرحوا؟ مش كانت تبقى اسرهم متهلله؟ مش كده ولا لا؟ مش كان يبدو عليهم كده النشاط والمش عارف ايه؟ لا ده مكبوتين وايه؟ ومكبوتين.